بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم إنا قصدناك يا مقصد القاصدين فكن لنا عونا ونصيرا وظهيرا ومعينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله ونعم الوكيل على من سحر على من سحر وحسد وأصاب بعين. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا الأسحار ماكولة ومشروبا ماكولة ومشروبا مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرت لامة وعيونا نظرت حارة وعيونا نظرت فأثرت وعيونا نظرت فأثرت. أبطل يا ربنا عقدا في القلوب أحلل يا ربنا عقدا في القلوب وفي الصدور وفي البطون وفي الرؤوس وفي الأقفية وفي الظهر قوية في الفقرات أحلل عقدا في فقرات الظهور أحلل عقدا في فقرات الظهر في فقرات الظهر بسبب حسد وعين بسبب عيون نفذت بسبب عيون نفذت كالسهم في الجسد دخلت كالسهم في الجسد دخلت أثرت على الفقرات كسرتها حطمتها أثرت على الجهاز العصبي أثرت على العصب أثرت على العصب أثرت على العضلات وبطل ما كانوا يعملون. ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل أثر حسن شديد وعيوب على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم أبطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة تهجرت في البطن تجمدت في البطن تجمعت في البطن مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة أبطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والعيون شلت الأركان أثرت على المشي والحركة أهل العقد في قفاه أهلل يا ربنا عقدا في الحبل الشوكي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها الأسحار والحسد والعيون نسألك يا ربنا في وقت إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب اللهم اشفهم وعافهم وارفع بلاءهم وضرهم وضيمهم وألمهم ووجعهم كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم ابطل أسحارهم وحسدهم الشديد اللهم شفاء لابننا شفاء لا يغادر سقما من السحر والحسد والعيون اللهم إني أسألك شفاء الله وعافية اللهم شفاء يا ربنا لمشيه شفاء يا ربنا لنفسيته شفاء يا ربنا له ولذويه أجمعين ارفع البأساء والضراء والشدة واللأواء وأذن يا ربنا بالشفاء يا سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء نسألك يا سميع الدعاء شفاء لا يغادر سقما وعافية وعفوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا